اسمك بين شفافي طعم الشهد يا الواهب لك روحي اشتامر بعيد صوت الزمن تجدد كل الدنيا الوجه الحسن آيو بسم يرتل صوت الزمن يا قلعة الحب والحب شعار عرش الجلال يطوف بمزار قلب الضريحة قبة ومنارة والما يحبك عمره خسارة قلبي يشبه حابس بك انفتن يا من عالم حبك جنة عدن آيو بسمي صوت الزمن تجدد كل الدنيا الوجه الحسن